لما أقرن به كلمة وقالوا قبلها عليم احترز من إيش؟ احترز من الآية السابقة أو من الآية التي تسبق في الآية 111، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. لو قال وقالوا من غير ما يأتي بكلمة عليم لالتبس علينا. هذه وقالوا وهذه أيضا وقالوا، صح شيخ نايف؟ نعم. فما قبلها وقالوا في الآية 111 بصير، والتي في المعنى الآية 116 قبلها عليم. فإذا الأمر الأول الآن نحن علمنا ما مقصد الناظم رحمه الله في عليم وقالوا وما مراده. إذا المراد الآية 116 المقرونة بما قبلها عليم لكي لا يلتبس ولا يشتبه علينا وقالوا التي في الآية 111 التي قبلها بصير. إذن الآن وضعنا أيدينا على المراد من الكلمة، ثم نبحث عن القارئ. من هو القارئ؟ طبعا القارئ قال عليم وقال الواو لولا سقوطها وكن فيكون النصب في الرفع، كلها هذه كلمات قرآنية وقيود. فلما أتى في نهاية البيت قال كفلا كفلا، فجعل الرمز لي المسألتين، لمسألة وقالوا والمسألة الثانية التي تأتينا إن شاء الله وهي 29 كن فيكون. مسألتين بقيد واحد. نعم لا ليس بقيد واحد، برمز واحد. برمز واحد. برمز لمسألتين. نعم. وهذا إذن نوع من أنواع ما يذكرها الناظم رحمه الله من أسلوبه، أن لعله عندما يجمع بين مسائل ويختصر الناظم لكي لا يذكر الاسم مرتين يختصره بذكره مرة واحدة، فهو تخفيف، فهو من باب الاختصار والتخفيف. الكاف من هو الشيخ أحسان؟ الكاف من؟ ابن عامر الشامي تقصدك. أيوة. أما الحاء هو الذي؟ أبو عامر البصري. نعم بارك الله فيك. فإذا الكاف ابن عامر الشامي. من يروي عن ابن عامر الشامي؟ أي من يروي عن ابن عامر الشامي؟ شيخ مبني الأخوان وقبله وهشام. نعم. فإذا هؤلاء كفل المقصود فيهم ابن عامر الشامي. طبعا لما نقول ابن عامر الشامي طبعا الراويان إيش داخلان في الإمام، لما نقول القراءة فإيش فاتفق الراويان، لما نقول رواية لما نقول مثلا هشام فإذا معلوم أن هذه رواية وهذه رواية فاختلف الراويان. شكرا. شيخ البداية بس باب المقدمة ذكر الناظم أنه يعني مثلا يأتي مثلا بمسألتين لقارئ واحد. لا ما يعتبر هذا استدراك. لا لا لا انتقل الواو فيصلية. أيوة. وصلت كلمة قرآنية أخرى. أيوة. إيه وهو نبهنا فاصلي بالواو فكن عند شرط كما ذكر مرتين. نعم. ده هذا إحنا نأخذه من باب الاستقراء ليس الاستدراك. نأخذ كثير من الأمور حقيقة أخذناها من باب الاستقراء وليس لو أنا أقول عنها استدراكا على الناظم رحمه الله. لماذا؟ لأن نحن هنا نخرج مخرج الناظم رحمه الله شباب. نخرج مخرج الناظم رحمه الله أنه اختصر للمسألتين بمسمى واحد، لأن المسألتين لمن؟ لإمام واحد. كما هو يعني يفعل أحيانا يأتي بإيش بأول الباب مسمى ثم يذكر بعده وصول هذا القارئ أو هذا الراوي لا يعيد ويكرر، فهذا من باب الاختصار كذلك. ولكن هل ذكره فيه من هذا النص صريحا في باب المقدمة أنه لعله يذكر؟ نعم ما ذكر. لكن هنا لو احنا أخذنا بكلامكم كلام شيخ حسن قال عليم وقال الواو لولا سقوطها وكن، هذه قال هي فيصلية، فعلا هي فيصلية، هي فصلت بين المسألتين. بين المسألتين المسألة الأولى شيخ ينقصها القارئ. أيوة ينقصها القارئ. ولم يقل لنا الناظم رحمه الله في المقدمة أنه رايح يترك القارئ، قال لنا أنه رايح يترك إيش القيد، لكن هل قال أنه يترك القارئ؟ لم يقل فيه، صح؟ فإذا هذا من باب أن يؤدي إلى أن القارئ موجود، أن سيكون معنا القارئ موجود. كيف وجوده؟ كيف وجود هذا القارئ؟ وجود هذا القارئ بحكمه على هاتين المسألتين. تتكرر يعني مثل هذه المسائل؟ تتكرر نعم. تأتينا من باب يعني نعم احنا ما ذكرناها في الشرح نعم يذكر يعني انتم ذكروها الحين كتبوها عندكم في الباب. طبعا كما قلنا كل ما انت تستقرأ الشاطبية راح تطلع معلومات اكثر فاكثر، راح تشوف نفسك ايش لما تشرح في المرة التي تليها للشاطبية، تروح تشوف روحك ايش ان عندك معلومات اكثر سبحان الله. ولذلك احنا نقول هذه الشاطبية كالبحر، يعني كل ما تغوص فيها تستخرج اللؤلؤ سبحان الله. هذه من بركة الله عز وجل لهذا النظم. وهذا طبعا يعني نحسب النظم كما زكى الله أحد أن هذا كان من إخلاصه رحمه الله تعالى، يعني لم يكتبها لأمر دنيوي. ولذلك لما كتبها فقال بعض أهل العلم أنه كان أو طاف فوق 70 أو ما كم شوط، ما أذكر في عدد الأشواط، فطاف على في البيت وعندما يأتي لموضع الدعاء فيقول اللهم رب فاطر السماوات والأرض انفع بها، فكان يدعو دعاء لكي الله سبحانه وتعالى ينفع بهذه. وهذا مما استجاب الله له، مما نلاحظه أن لا يخلو بلد ولا تخلو جامعة ممن يدرس القراءات أو معهد ممن يدرس القراءات فيه إلا ويبدأون بالشاطبية. ما يبدأون إيش بالطيبة، ما يبدأون بالدرة، يبدأون بإيش بالشاطبية. ولو لاحظت الآن في العالم الإسلامي كله القراءة الأولى هي من طريق الشاطبية، تلاحظ حفص من طريق الشاطبية هي القراءة الأولى، بما أن هناك من يقرأ بقصر منفصل ولكن لا تعد هي القراءة الأولى، تعد القراءة الثانية. تلاحظ في عند أهل المغرب وغيرهم من يقرون بورش يقرون من أي طريق؟ من طريق الأزرق، يقرون منهم الأصبهاني ولكن الأزرق مقدم. لما تروح لليبيا وما يجاورها لما يقرون برواية قالون تلاحظ أيوة قرأت بنشيط. ولما تشوف الدوري البصري كذلك يقرون بإيش؟ يقرون بما هو عند الشاطبي. فهذه من يعني الإنسان دائما يعني بركة يعني الدعاء والإخلاص في طلب العلم وفي كذلك الإعطاء. لما أنت تدرس لما تكون مخلصا في تدريسك إن شاء الله يعني وهذا بينك وبين الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى يبارك في علمك، يبارك في طلبتك، يبارك في يعني ما تحضره ما تأتي به، فهذا كله من يعني فضل الله عز وجل عليك. وأنا أقول لأنكم كلكم مدرسين، هذا باب الاستطراد فقط، يعني لا يعني تعتقد أن ما تقدمه هو من نفسك حقيقة، بل هو فضل ومنة من الله عز وجل عليك. يعني لا تتباهى ها وتتكبر وتقول لا هذه أنا الذي حصلتها في الكتاب الفلاني هذه المسألة ولم يجدها غيري، لو الله عز وجل لم تقع عينك على هذه المسألة لكي توضحها، ولم يطلق لسانك أحيانا أنت تحضر مثلا 4 صفحات ولكن سبحان الله وهذا مجرب تحضر 4 صفحات وتكتبهم باليد ولكن لا تقرأ كلمة مما كتبت، والدفتر أمامك موجود تلاحظ نفسك لسانك ينطلق سبحان الله من غير ما تفتح الدفتر وتقرأ الأولى والثانية والثالثة، هذا من من الله سبحانه فتحه من الله عز وجل عليه. فهذا من باب الاستطراد. فإذا هذا كذا كما قلنا من باب الاستقراء يرجع إليه إن شاء الله. إذا عليم وقالوا عرفنا أن إذا هي الكلمة القرآنية القار وهو كفي له الإمام بن عامر الشامي. ماذا يفعل الإمام بن عامر الشامي؟ القي قال أيوة قال الواو لولا سقوطها أيوة أولا ماذا بين لنا؟ الواو الأولى إذن فيها واوين وهذه الواو قالوا هذه الواو الثانية واو الجمع أو الجماعة، فالمقصود فيه يا أبو عبد العزيز أي واو بينها الواو الأولى يعني لا يأتي واحد يقول إذا الواو الثانية لعلها، لا احترز من هذا. فقال نظم رحمه الله وكان دقيقا في هذه المسألة وقالوا هي الواو الأولى سقوطها لمن؟ لابن عامر الشامي. فإذا الإمام بن عامر الشامي عندما يقرأ سواء ابتدأ بهذه الآية أو وصلها ما قبلها بها فماذا يفعل؟ يحدث هذه الواو فيقرأ نعم. إن الله واسع عليم. قالوا اتخذ الله ولدا. إذا وصلت ما مش واو، إذا ابتدأت إن الله واسع عليم. قالوا اتخذ الله ولدا من غير واو. وهكذا في مصاحف أهل الشام، مصاحف أهل الشام أتت إيش؟ أتت من غير واو. لذلك قال الإمام الشاطبي رحمه الله في العقيلة، عقيلة أثرب القصائد، وهو كذلك نظم في مرسوم الخط، ينظم الناظم رحمه الشيخ الشاطبي رحمه الإمام الشاطبي رحمه الله كتاب المقنع لأبي عمرو الداني، كما نظم كتاب التيسير للشاطبية. فقال أوصى الإمام مع الشامي والمدني أو الشامي والمدني شام، وقالوا بحذف الواو قبل يرى شام، أي الإمام بن عامر الشامي، يعني عفوا ليس شام المصحف الذي أرسل إلى الشام، شام وقالوا بحذف الواو. وقالوا الكلام القرآني مو وقالوا يعني هذا قول، لا، شام وقالوا بحذف الواو قبل يرى، أي أن في المصاحف الشامية حذفت هذه الواو. وحي يقول يعني لما حذفت الواو قرأوا قالوا من قبل. أيوة، القراءة موجودة سابقة قبل الرسم. محدد الشيخ بهذا الموضع ولا؟ نعم. أنا وقلت كلام عن هذا الشيء. عن هذا الموضوع. كيف شفنا يا؟ البيت. نعم، هذا لهذه الكلمة. نعم، هذا نعم. لا لا، البيت اللي ذكرته أينما وردت يعني ولا؟ لا لا لا لا. فقط هالصورها. أيوة، هذا نحن نسميه من باب الفرش. الشاطبي في العقيلة ماذا فعل في في في في اللامية في الحرز؟ ماذا فعل؟ بدأ بالأصول ثم أتانا بالفرش. في العقيلة بالعكس، يبدأ بالفرش ثم يأتي بالأصول، يبدأ بالفرش ثم يأتي بالأصول. وهذا من باب الفرش، من باب فرش سورة البقرة. قال أوصى الإمام، أوصى لكلمة وأوصى، بعد في هذه حذف ووصى وأوصى عندنا قراءتين. قال وأوصى الإمام مع الشامي والمدني، أي كلمة أوصى هذه فيها مسألة إن شاء الله بنعرفها، أن هي ثابتة الهمزة وأوصى في المصاحف الشامية والمدنية. ولذلك بنعرف أن ابن عامر الشامي ونافع سيقرآن وأوصى، والباقون يقرؤون ووصى بها إبراهيم. أيوة. ثم قال شام وقالوا بحذف الواو قبل يرى، أي المصاحف الشامية حذفت الواو قبل، حتى هنا قال قبل يرى عشان يبين أن الواو التي قبل قالوا. نعم، إذن المصاحف الشامية كانت بهذا الرسم. وأنا ذكرت لكم سابقا ما كانت الصحابة رضي الله عنهم في عهد عثمان رضي الله عنه ما يستطيعون أن يكتبوا الكلمة وتحتمل القراءتين أو الأكثر، فماذا كانوا يفعلون؟ يوزعونها في المصاحف، وخاصة مثل هذه وقالوا، ما كانوا يستطيعون يكتبون وقالوا وقالوا مرتين، فسووا كانوا أيوة، وهي قراءة متواتر موجودة. نعم، فإذا نأتي إلى هذه المسألة. واحد يقول مثل ما سأل الحين، يقول هل في هذا الموضع فقط جاءت كلمة وقالوا، جاءت كلمة نفس الآية جاءت معنا في سورة يونس عليه السلام، قالوا اتخذ الله ولدا، الآية 68 قبلها عليم بعد ولا؟ نعم، قبلها عليم ولا؟ لا، ليس قبلها عليم، لكن فيها إيش؟ ما فيها واو، ولم يختلف القراء عليها الكل، والرسمها واحد، قالوا ما فيها أي أمر. انتبه، إذن المقصود فيه وين؟ هذه فقط في سورة البقرة. فاتفق القراء العشرة على قراءته قالوا بدون واو في سورة يونس، اتفقت المصاحف كذلك فيها من غير واو، بخلاف الذي موضع المعان اختلفت المصاحف، مصاحف رسمت بالواو ما عدا الشامية، مصحف الشامي رسم من غير واو. قالوا لأن ليس قبله في سورة يونس، شوفوا الحين عشان احنا نستخرج الحجة والعلة التي هنا معنا الآن بالواو أو بغير الواو في سورة يونس، ليس لأن ليس قبله ما يعطف عليه، فهو ابتداء كلام واستئناف خرج مخرج التعجب من عظم جراءتهم وقبيح افترائهم. شو سورة يونس 216؟ أيوة، الآية 68. قالوا اتخذ الله ولدا. شو قبلها؟ نعم. واللي قبله ألا إن لله من يدعون من يدعون من دون وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. قالوا اتخذ الله ولدا. هذا استئناف ها؟ ولا في مجال لأن يكون إيش؟ معطوف على ما قبل، ليس هناك مجال للعطف. فإذا قبله هذا ابتداء كلام واستئناف. وقالوا خرج مخرج التعجب من عظم جراءتهم وقبيح افترائهم. وكذلك نحن نعلم أن القراءة سنة متبعة، ما نروح احنا ايش نقيس، القياس لا يجوز. حتى لو كان في قياس يعني هي المقرونة بعليم وقرأ يعني عندنا. نعم بس يقولك لماذا ليش هاي ايوه لماذا هذه ايوه هذه قالوا من غير واو، وهناك من يقرأ بالواو من غير واو، وما قبلها بالواو وقالوا. فأنت ايش احيانا الفكر والشيطان يدخل عليك صح، هذه كلها قراءة ومتواترة ها. ومن حيث التوجيه كذلك التوجيه يوافق العقل، يوافق اللغة، يوافق الرسم، ليس فقط التواتر كذلك، لأن الدين لا ايش ليس هناك تناقض بينه وبين العقل لله الحمد. نعم. فإذا عندنا الآن الحذف. قالوا إذا الحذف من حذف هنا على استئناف الإخبار عنهم في سورة البقرة، الحذف على استئناف الإخبار عنهم بسيئة أخرى غير الأولى. السيئة الأولى إيش كانت عندهم؟ ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. كانوا يسعون في خرابها صح؟ هذه سيئة كانت. والسيئة الثانية كانت إيش؟ قالوا اتخذ الله ولدا. فإذا أصبحت على إيش؟ الاستئناف والإخبار لمن؟ أسقط وهو الإمام ابن عامر الشامي. قال وذلك أن النصارى، طبعا هذا كلام يطول لا, لا, لا, لا نريده. أما من قرأ بالواو فإذا كأنه عطف على ما سبق من السيئة. فإذا العطف والاستئناف لا يتناقضان، العطف والاستئناف لا يتناقضان. والكلام كثير يذكره أهل العلم في كتب الحجج، لو ذكرناه حين بيطول علينا الوقت، ولكن موجود. فقط تعرفوا أن هذا يستأنف به بقالوا، ومنهم من قال الاستئناف كذلك فيه إيش؟ فيه من باب العطف، لأن هذه سيئة وهذه والأخرى سيئة أخرى، ولكن مختلفتين، هذه سيئة أخرى عن الأولى. والعطف طبعا واضح عندكم إن شاء الله. نعم. هذا بالنسبة إذن انتهينا من وقالوا خلاص. ابن عامر الشام يقرأ قالوا، والباقون يقرأون وقالوا. الكلمة الثانية نعم المسألة 29. طبعا هناك أدلة كثيرة حقيقة على العطف، أحيانا يأتيك في القرآن الكريم من غير واو ويأتيك في بعضها من بواو ها؟ مثلا رابعهم في سورة إيش؟ أيوة يقولون بعدين لما قال سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم أيوة يقولون واو الثمانية، لكن هي واو عطف في الحقيقة. في الأخير قال ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، ما أتى بالعطف في البداية. فإذا الأمر ليس فيه يعني أي معضلة، والأمر واضح يأتي بالعطف ويأتي من غير عطف. نعم. ثم قال الناظم رحمه الله في المسألة 29 إن شاء الله، وكن فيكون النصب في الرفع كفلا. نعم. مراد الناظم رحمه الله أولا نعم كن فيكون فيكون فأيوة الآن هي الكلمة فيكون. طبعا كن لا نستطيع أن إيش نحكم عليها شيء، لا يكون منصوب لا يتردد بين النصب والرافع. لا يتردد بين النصب والرفع. فإذا المراد الآن إيش؟ المراد فيكون. كلمة فيكون وردت في القرآن الكريم كن فيكون بهذه الطريقة وردت في 8 مواضع. وردت في كم؟ في 8 مواضع. هذه 8 6 منها رايح إيش؟ الناظم يحكم عليها، وموضعين من غير حكم ففيها اتفاق، وبنأتي لها إن شاء الله. والناظم رايح يذكر هذه 6 ورايح نبحث عن الموضعين بعد ذلك. فإذا أولا القارئ من بعد ما عرفنا كن فيكون؟ أيوة الإمام بن عامر الشامي. ما وردت لحالها فيكون؟ نعم لا هو طبعا فيكون كثير قرنها بكون نعم وهي المراد الآن نعم وهي المراد المقصودة بكون فيكون أو فيكون. قال النصب في الرفع أي أن ابن عامر الشامي ماذا سيفعل؟ ينصب المرفوع فيكون ما يقرأها إيش؟ فيكون فيكون المواضع. نعم أحب يذكرهم المواضع شاطئ بروح يذكرهم لا 8 كامل ولا يذكر 6 وبعدين احنا بنضيف 2. فاذا الحين معنا ايش؟ منصوبه. ايوه عندنا ان الامام بن عامر الشامي راح ينصب فيكون راح ينصب فيكون. والايه التي وردت معنا في اول موضع اللي هي الايه 117 واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. وكل ما ورد هي هو رأس آية يا شباب، كل ما ورد رأس آية عندما نقرأ هذه الآية تطبيقا معنا طريقتان لبيان حركة الإعراب في فيكون. عندما نقرأ الآن فيكون وفيكون صح، أنت إذا وقفت عليها ما ميزت بين القراءتين، فالكرة إيش يتساوى وهذا صح لأن الكل يسكن، لكن أنت مرادك في القراءة وفي جمع الجمع أن تبين لكل راو ما حكم قراءته وكيف يقرأ، فكيف تتصرف؟ بالراوم أحسنت، أو الوصل وبعد والإشمام، لأن يجوز الإشمام على المرفوع كذلك. فإن وقفت بالروم أو بالإشمام وضح لنا وقلت سيندرج معها معه من ما عدا مثلا ابن عامر الشامي نعم سيعرف أن لما تقف على ابن عامر الشامي وأنت تقف بهذه الكيفية ولا تأتي بالإشمام فيكون عندك إيش؟ يكون منصوب أو ليس بالروم فهو منصوب عندك، أو حال الوصل تصلها بالتي بعدها لك طريقتين، إما بالكيفية بتغيير الكيفية كيفية السكون وإما بالوصل. ماشي؟ إذن الآن عرفنا أتى الآن بمواضع هذه الكلمات المرادة لابن عامر الشامي المختلفين. أيوة قلنا 8 صح؟ نعم. أيوة نشوف الآن ماذا يقول إمام الشاطبي، قلنا 8 مواضع أيوة 6 مختلفين. قال وفي آل عمران البقرة موضع واحد أيوة إذن وفي آل عمران عطفا على ما وضع ما ورد في سورة البقرة في البقرة 117 موضع واحد. قال وفي آل عمران في لولا، شوف حدد لك إيش أول موضع في سورة آل عمران في قوله تعالى كن فيكون وهي في الآية 47، يعني هناك موضع آخر وبنشوف إذا يرده الناظم رحمه الله مرة أخرى. في آل عمران موضع رقم 2 وهو إيش الآية 47 ومريم كذلك في سورة مريم الآية 35 الموضع الأول في آل عمران الآية 47 مريم 35 وأيوة والموضع الثالث الآن سورة مريم 35 معنا شباب؟ نعم شباب في شيء؟ أكيد؟ إذا الموضع الأول سورة البقرة 117 الثاني آل عمران موضع 47. الأول 47 الثالث 35 سورة مريم. ثم قال وفي الطول أيوة الطول سورة غافر ارفع صوتكم غافر ليش ليش مترددين سورة غافر أيوة في الطول أتت فيها وهي سبحان الله من السور طبعا نقول بعض السور لها إيش عدة أسماء تسمى ذي الطول والناظم رحمه الله يبين لنا أنها مرة يقول غافر ومرة يقول بالطول، وهذا من باب بيان وتعليمك من علم أسماء السور، هذا بروحه باب يأتي في علوم القرآن، باب أسماء السور يبين لنا. بالطول طبعا يعني أتى فيه كثير من طبعا من صفات الله سبحانه وتعالى، وهو الغني الكريم. ها غافر كم شيء؟ أيوة غافر الآية 68. عنه عنه ضمير يعود على من؟ ابن عامر. على ابن عامر الشامي على كفلا. نعم باللفظ أعمل. نعم اللي هو نعم عنه وهو باللفظ أعملا. واحد يقول لي عنه هذا عين ويأتي حفص، لا. وأنا ذكرت لكم سابقا أن إذا أتى الضمير منفردا فيعنى به الضمير، وإذا أتى الضمير بالرموز. أيوة بين رموز فليعلم أنه رمز، مثل له قلنا اللام لا لا لا هشام، وحين تأتي له من غير ما يجاورها شيء فيعود على ما سبق. عنه الآن يقصد فيه عنه أي ابن عامر الشامي. وهو باللفظ أعملا، وهذا هو الناظم رحمه يأتي لنا بسبب نصب فيكون، أي عمل باللفظ، وهذه الفاء عنده فاء سببية، أي بأن المقدرة وأن معروفة إيش؟ أيوة أنها ناصب. فهذا هو الآن أتى لنا الناظم رحمه الله بإيش؟ بعلة النصب. وقلنا هذا كذلك من باب الناظم رحمه الله أن يبين لنا أحيانا أمور وفوائد. كيف علة النصب شيخ؟ نعم كيف علة النصب؟ الفاء سببية، تكون عنده فاء سببية. أيوة يذكرها طبعا أهل العلم كثير، يعني يقول لك وجه قراءة ابن عامر في نصب فيكون أنه جعله أولا جوابا لقوله كن بالفاء، هذا في المواضع المختلف فيها كلها سوى الذي في النحو، وسيأتينا إن شاء الله. فإذا المراد من كل هذا الكلام أنها فاء السببية، وهذه إحنا أخذناها قبل قليل. كان يذكر لي الشيخ حسن يقول كان عنده أحد الطلبة اليوم يقرأ فتنفعه الذكرى في سورة عبس، ونحن وقلنا نعم أي كل القراء يقرؤون بالرفع إلا عاصم، فتنفعه الذكرى. نعم من قرأ فتنفعه قرأ على العطف، صارت فاء العطف، حرف عطف، أو يذكر فتنفعه. ومن قرأ على إيش؟ على النصب فأصبح عنده سبب فتنفعه، هذه الذكرى فتنفعه. أيوة إذا نأتي الآن إلى الآن عرفنا كم موضع؟ أربع مواضع لمن؟ لابن عامر الشامي اختص بها، ثم قال وفي النحل مع ياسين بالعطف نصبه كفى راويا. نعم دخل معه الآن من؟ الكسائي في أي موضع؟ في سورة النحل وياسين. أيوة النحل الآية 40 وياسين الآية 82. هنا أتانا قال بالعطف نصبه، نصب على إيش؟ على العطف في موضعين، في ياسين وفي سورة النحل عطف على إيش؟ نعم خلينا نشوف الحين في الموضع، شوف العطف في موضعي ياسين، لذلك هناك قال إيش؟ قال وهو باللفظ أعمل في المواضع إيش؟ السابقة اللي هي في البقرة وآل عمران ومريم سورة غافر. لما أتانا سبحان الله، وهذه يعني من حنكة الناظم رحمه الله لكي لا تأخذ العلة السابقة وتضعها على الجميع، لما قال وفي النحل مع ياسين بالعطف نصبه كفى راويا، شوفوا في سورة النحل قلنا الآية 40 كيف العطف يكون في قوله تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. أيوة أن نقول فصارت الفاء إيش؟ معطوفة أيوة عليها أيوة فيكون. ولذلك قال هنا فإنه نصبه ما على العطف على أن يقول، وفي قراءته في المواضع الأربعة سواهما بعد، لأن كن وإن كان لفظه لفظ الأمر تبه هنا، فليس هو بأمر على الحقيقة. هذا استطراد من باب الوقف والابتداء. شباب شوف هذا المصحف أو المصحف الأخضر، هذا الأخضر تحت هذا، أيوة شوف لنا على كن فيكون، فبتحصلون وقف على كن، وهذا وقف الإمام الهبطي رحمه الله تعالى. في أي مكان ولا؟ نعم في أي مكان، شوفها في سورة البقرة. من باب العطف هذا؟ نعم. من باب العطف. اللي هو؟ الحد الثاني. فيكون. اللي في ياسين والنحل باب العطف أيضاً، الحجة في العطف. فيقف فيقف فايش؟ محمد صاد. عندنا الصاد، والصاد هو معناته ص أي اسكت أي قف هنا. صح. نعم صح. وخففت بالصاد. قال هنا إيش؟ وجميع أهل التفسير أنا يعني أو ما أقول جميع يعني لأن لم أطلع على جميع التفاسير، ولكن أقول على ما اطلعت عليه وفي تعليل هذه الكلمة عندما يقولون فاحفظوا هذا الكلام. قال لأن كن وإن كان لفظه لفظ الأمر فليس هو بأمر على الحقيقة، لأن البعض لما وقف يقول كن أي أنه سوف يكون، أيوة سيكون الأمر فيكون يعني قف هنا، البعض يقول هذا كوجه كوجه الأمر عند الله سبحانه وتعالى، نعم كن فيكون على طول، لكن في الآية إخبار وليس بأمر الآن، وفعلا في لفظ لفظ الأمر ولكن معناه معناه إيش الحقيقة؟ إخبار الآن، يخبر الله عز وجل لا يقول لأمر كن فيكون الآن. نعم شيخ حسين. حتى فيكون فورية. نعم تأتي، أيوة تأتي التعقيب، نعم تأتي، نعم فهي نعم ولكن أيوة لا بمعنى بس ماذا تفعل بالفعل المضارع؟ نعم إذا كانت الفورية ترفع الفعل ولا تنصبه؟ لا إحنا قلنا إحنا على العطف، لا هذه من باب فقط الوقف والابتداء تكلم، أيوة نعم. ثم قال لأن معنى أن يقول له كن أن يكونه فيكون، فإنما شبه بالأمر الحقيقي لما جاء على لفظه. وطبعا عرفنا الحين قراءة الإمام الكسائي رحمه الله أنه دخل مع من؟ دخل مع ابن عامر الشامي بالنصب، بالنصب كذلك لأنهما نعم عطف على أن يقول بالفاء فهو عطف، فعطف فعل على فعل. ومن رفع في الستة فعلى ثلاثة أوجه، الرافع فقط من باب يعني أنت تثقف أنت عارف عنه. ابن عامر الشامي شيخ، ابن عامر الشامي والكسائي يقرؤون فيكون. أحسنت في وين؟ في وين؟ النحل و أحسنت. أما في نعم؟ وصل وقف. إيه يعني ال إيه وقف ما بيبين عليه إلا نعم صح. الحكم موجود يعني. الحكم موجود نعم. حتى لو ما نعم وموجود. فالآن نأتي إلى الأربعة السابقة. أربعة ابن عامر الشامي فقط. نعم. فدخل معه الإمام الكسائي رحمه الله في النحل و أيوة. والإمام الكسائي هو يعني يقول رأس اللغة إمام الكسائي هو أبو عمرو البصري هؤلاء ها؟ نعم. فالذين رفعوا قالوا في المواضع الستة طبعا في عندهم ثلاثة علل: أن يكون عطفا على موضع كن لأن معناه يكونه، فالتقدير إنما يكونه فيكون، هذا واحد. الثاني على إضمار هو، فكأنه قال فهو يكون. الثالث يكون في الأربعة مواضع خاصة التي رفعها الكسائي فيكون عطفا على يقول، عطفا على يقول. نعم الآن احنا عندنا شيخ حسان آخر شيء في كلام على هذه المواضع الست ايش ايش فيهم؟ تكلمنا انه عن عامر الشامي، ايوه ان هناك من يقرأ بالنص وهناك من يقرأ بالرافع. نعم. صح. لما ابن عامر الشامي يقرأ في كم موضع بالنص؟ أربع مواضع. لا في الست، أيوة. في موضعين نعم اللي هما في النحل ياسين وابن والكسائي رحمه الله يقرأ في هذه الأربع السابقة كالباقين بالرفع، فالباقون يقرؤون بالرفع في المواضع الست. عندنا موضعين ما ذكرهم الناظم رحمه الله وهما الموضع الثاني في سورة آل عمران في الآية 59. نعم هاي سجلوه من باب إيش؟ إن لا خلاف فيهما، أيوة يعني نحذر عشان ما يشتبه عليك. نعم الآية 59 ثم قال له كن فيكون الحق من ربك. وين شيخ؟ في آل عمران آية 59 لما تشوفها بعدها الحق من ربك الآية 60. والموضع السورة وموضع الثاني سورة الأنعام ويوم يقول كن فيكون قوله الحق الآية 73 وقوله الحق طبعا بعدها اللي هي 74 يعني 73-74 والأولى في آل عمران الموضع الثاني لذلك لما قال هنا وفي آل عمران في لولا خصص الأولى فإذا الثانية تخرج عنها. واضح ذي؟ واحد يقول زين ليش هذه ما اختلف فيها؟ كذلك أولا التواتر. الأمر الثاني كما قالوا أنها لم تسبق بأنما. شوفوا هذه المواضع إيش يا؟ فإنما يقول له كن فيكون بحثوا عن المواضع الست. لكن خلنا نشوف في سورة آل عمران الآية 59 هذه. ثم قال له كن فيكون. أيوة ثم أحسنت قال له كن فيكون. ما عندنا إنما ولا فس في إيش التي أتت في سورة الأنعام ويوم يقول كن فيكون قوله الحق ما أتت إنما لكن في المواضع الست هذه إيش كانت معها إنما ولذلك أصبح هذا الخلاف والله تعالى أعلى وأعلم. عرفنا خلاص شباب ثمانية مواضع كن فيكون ستة مواضع اختلف عليه القراء هذه الستة اللي هي موجودة في البقرة 117 آل عمران نعم آل عمران 47 نحل 40 مريم 35 ياسين 82 غافر 68 هذه المواضع الست عندنا ستة ينصبها الإمام بن عامر الشامي ويوافقه في موضعين سورة النحل ياسين الكسائي والباقون يقرؤون بالرفع في جميع المواضع ويوافقهم الكسائي في الأربعة المواضع السابقة. تهينا منها إن شاء الله. هذه كانت المسألة رقم كم؟ 29 أيوة. قلنا سبب الناس أنها أصبحت إيش فاء في الأربعة المواضع الأولية الفاء أنها صارت سببية. والثاني عطفوا على أن يقوله. النحل ياسين نفس الشيء. نعم. النحل ياسين. لا النحل ياسين سببها على العطف. أيوة لذلك قال بالعطف هو بروح ذكر السبب في ياسين والنحل السبب بالعطف ذكر اللفظ نعم وفي الأربع قال باللفظ سبب هنا أنك في الأربع باللفظ إنما بالك إيش فيها فيكون هذه الفاء صارت سببية نعم السببية طبعا هي تنصب بتقدير إن هذه لما يأتي العطف عطف عندنا في سورة ياسين وسورة النحل إيش أن يقول بس عم قلنا العطف هو مرفوض نعم يعني عطف على منصوب إيه عطف على منصوب هنا هناك ما كان في منصوب أيوة تهينا منه خلاص شباب بس اللي قال الناظم شيخ شيء وان قاد معناه يعني أيوة هاي طبعا يذكر أهل العلم فيقولون ان قاد معناه يعني المعنى انقاد أي إيش كما نقول يوافق أيوة أو يعني يطاوع أو طاوع انقاد طاوع معناه معنى هذه الكلمة طاوع في ما ذكر في اللغة كذلك هنا طبعا لو لاحظنا في قول الناظم رحمه الله في قول أهل العلم في قولهم وانقاد ماذا قال أهل العلم فيها وانقاد وفي النحل أيوة هنا أيوة يقولون وانقاد معناه لظهوره وسهولته وانقاد معناه أي طاوع مثل ما قلنا لظهوره وسهولته عليكم بإذنه تعالى وعلى هذه القراءة نعم واضح؟ جزاك الله خير يلا بارك الله خير